سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع علوم القرآن، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا ولكم وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اليوم إن شاء الله نأخذ مبحث جديد من مباحث علوم القرآن، الكلام على المكي والمدني، الكلام على التعريف بالقرآن المكي. طب الحمد لله، نعم، على القرآن المكي والقرآن المدني. بالنسبة للقرآن المكي والقرآن المدني، اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول بأن المكي هو كل ما نزل بمكة، والمدني هو كل ما نزل بالمدينة. طبعا هنا بغض النظر عن الزمان، فهنا إناطة الكلام على المكي والمدني بالمكان، إناطة المكي والمدني بالمكان. فما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني، سواء هذا كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة. طبعا هذا الاصطلاح الذي دار على المكان أيضا سيرد عليه ما يرد يعني في مسائل الزمان، ويرد عليه ما يرد في المكان، حتى في الذي لم ينزل بمكة ولا بالمدينة، أين تضعونه؟ ما نزل بالطائف، ما نزل ما بين مكة وبين المدينة، أين يكون؟ فهذا يرد على القول الذي الأول، وهو قول بعض العلماء بأن المكي وما نزل بمكة والمدني وما نزل بالمدينة أناط الحكم كما قلنا على المكان، بغض النظر عن الزمان في هذا الباب. وأيضا إناطة الحكم مكة والمدينة فقط. طب وما بينهما وما نزل في أماكن أخرى، أين تضعونه؟ أين يلحق؟ القول الثاني أن المكي هو ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني هو ما وقع خطابا لأهل المدينة. فاعتبروا هنا في هذا الباب على أساس الموضوع، موضوع الذي يخص أهل مكة وأهل المدينة، فقالوا ما نزل يخاطب أهل مكة فهو مكي، ما نزل يخاطب أهل المدينة فهو مدني. أيضا يرد عليه ما يرد في هذا الباب. القول الثالث بأن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، وهنا إناطة الحكم بالزمان، إناطة الحكم بالزمان، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة. القول الثالث هذا هو الأشهر، وعليه جمهور العلماء، والحق أنه الأصح، والحق أنه هو الأصح. فالمكي هنا هو ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو بغيرها، المهم في الزمان أنه قبل الهجرة. المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة. وهذا الراجح الصحيح كما قلت، هذا هو قول يعني جماهير أهل العلم، وهو الراجح الصحيح، هو الراجح الصحيح، وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. وبناء على ذلك فإن كل ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم، لا عليك. وهناك من الصور من تجدها بأسرها نزلت قبل الهجرة، فهذه مكية بأسرها. ومن الصور ما نزل كلية بعد الهجرة، فهذا مدني. وهناك صور أغلبها نزل بمكة، وبعض الآيات نزلت بالمدينة، فيقال هذه سورة مكية بعض آياتها مدنية، إلا ثلاث آيات إلا كذا. فسورة قاف هي كلها نزلت قبل الهجرة، وسورة هود كلها نزلت قبل الهجرة، وسورة يوسف كلها نزلت قبل الهجرة، وسورة البقرة وآل عمران نزلت بعد الهجرة. فهناك كما قلنا سور كاملة نزلت قبل الهجرة فهي مكية، وسور كاملة نزلت بعد الهجرة فهي مدنية. وهناك سور كما قلنا كلها تنزل بمكة إلا بعض الآيات كسورة الأنعام، كلها مكية إلا 6 آيات منها فهي مدنية. وأيضا إذا نظرت إلى سورة الأنفال والتوبة فكلها مدنية إلا بعض آيات نزلت بمكة، فلذلك العلماء قالوا في هذا الباب بأنها تكون مكية إلا بعض الآيات، أو تكون مدنية إلا بعض الآيات. هذا بالنسبة للكلام على مسألة القرآن المدني والقرآن المكي والتفريق بينهما، وأن المسألة على أقوال ثلاثة وأصحها وأشهرها عن علمائنا هو أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. المبحث الثاني، كيف الوصول إلى معرفة المكي والمدني؟ كيف الوصول إلى معرفة المكي والمدني؟ والسؤال، كيف علم العلماء بأن هذه السورة نزلت بمكة، أو هذه الآيات نزلت بمكة والسورة بالمدينة، أو السورة هذه نزلت بالمدينة وبعض آيات منها بمكة؟ وهذا شاق جدا، فكيف يصل إليه العلماء ويقولون هذا مكي هذا مدني؟ وطبعا بالاستقراء بعدما ثبت واستقر الكلام على التفريق بين القرآن المدني والقرآن المكي، بعد ذلك بالاستقراء عرفوا طابع وبيانوا طابع القرآن المكي وطابع القرآن المدني. عامة السبيل لمعرفة أن القرآن هذا أن هذه السور مكية أو مدنية، والاعتبار كما قلنا بالنزول في التواريخ يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة، ما هي إلا الرواية الصحيحة. لا يمكن أن يصل إليها المرء إلا بالرواية الصحيحة، وهذه واقفة على مسألة الأسانيد، وهي بما وضعه علماء الحديث على معرفة السند، وهل السند هذا صحيح أم ليس بصحيح في هذا الباب. فإذن الأصل في هذا الباب معرفة القرآن المكي والمدني، أصله هو الكلام على الإسناد، بأن يقول صحابي جليل السند إليه صحيح، يقول بأن هذه نزلت بمكة وهذه نزلت بالمدينة. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله جل في علاه إلا وأنا أعلم فيما نزلت، إلا وأنا أعلم فيما نزلت. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. وهذه من ابن مسعود يظهر بأن الأصل في المعرفة هو السند صحيح، والصحابة هم الذين قد بيّنوا لنا أين نزلت هذه السور وفيما نزلت، وابن مسعود أجلى لنا ذلك وهو يرمي سورة يرمي جمرة العقبة بعدما رمى، قال وهذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، وهذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذه دلالة أنهم كانوا يرقبون يعني أين نزلت فيما نزلت كيف نزلت. وأيضا هذا بالنقل الصحيح يبين لنا معرفة القرآن إن كان مكيا أو إن كان مدنيا. جاء رجل إلى عكرمة رضي الله عنه أرضاه فسأله عن آية من القرآن، فقال نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سلع. قال نزلت في سفح هذا الجبل وأشار إلى سلع. وطبعا هنا عكرمة لما يأتي بمثل هذا من أين أتى به؟ ما أتى به إلا من ابن عباس، وابن عباس قد وقد، لأن ابن عباس أيضا له مراسيل، ومراسيل الصحابة كلها صحيح، لأن ابن عباس كان صغيرا، مفهوم؟ فممكن يكون رواها عن صحابي آخر، لكن الغرض المقصود الوصول إلى معرفة متى النزول في الزمان، لأن الزمان كما قلنا بأن الزمان هو المحدد لنا في التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. فالحق بأننا لو قلنا بأن المسألة دائرة على الزمان، فالوصول إلى الزمان زمان النزول لا يكون إلا بالسند الصحيح، لا يعرف قط إلا بالسند الصحيح. إذا تعرفنا اليوم على التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني، قلنا بعدما ثبت ذلك بالنص بالسند الصحيح وبمعرفة وقت النزول والتفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. علماء هنا قالوا بالاستقراء علمت خصائص ومميزات القرآن المكي وخصائص ومميزات القرآن المدني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما القرآن المكي فله مميزات. طابع القرآن المكي يعرف أولا بأنه نزل للمناظرة والمحاججة، فترى أن طابع القرآن المكي محاججة مناظرة لأهل الكفر حتى إقامة الحج عليهم وبيان وحدانية الله جل في علاه، وأيضا فيها ما فيها من تعظيم الكلام على ربوبية الله جل في علاه وتأصيل ذلك وترسيخ ذلك في القلوب. يبقى أهم ما يميز القرآن المكي كما قلنا نزل للمحاججة والمناظرة، لأن المسألة فيها إقامة حج على أهل الكفر وأيضا إثبات الأمر الذي يكون فيه بيان إلى مظاهر توحيد الله جل في علاه ومظاهر بيان الربوبية، لأن هذا الأصل الأصيل في ذلك هو إقامة الحج على الناس في توحيد الإلهية بالربوبية، لأن كثير من المشركين قد أقروا بالربوبية وهم لم يلتزموا بلازم الربوبية، لأن الربوبية لازمها توحيد الإلهية كما قال الله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فكل مرة يقول أفلا تذكرون أفلا تتقون. فالمسألة هنا بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية كما أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، فكان من إقامة الحج على أهل مكة هو بيان مظاهر ربوبية الله جل في علاه، فلذلك بين لهم عظيم الخلق من السماء والأرض والبحار والأنهار والنعائم التي تأتي تطرى عليهم، وأيضا أسلوب المحاججة والمناظرة لهم، أسلوب المحاججة والمناظرة لهؤلاء لأن فيهم جحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولذلك ترى الله جل في علاه يقول عنهم على تعجبهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، معناه ليس بعجاب لأنهم قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه. أيضا من مميزات القرآن المكي أنه يعني فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أن الواقع كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد لاقى المشقة والشدة واللأواء ومحاربة ليست بعدها محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للذين آمنوا وتمسكوا بدين الإسلام، فهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى تثبيت، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت القلب، فكان القرآن المكي أكثر ما فيه بيان ما حدث مع الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ترى الله تعالى يقول فبهداهم اقتدي، وأيضا يقول وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، وهو يبين له ما يحدث مع الأنبياء من الأمم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر في الطائف قال رحم الله أخي موسى لاقى من الشدة ما لاقى من هذا وصبر، فهنا المسألة فيها ذكر قصص الأنبياء لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تسلية له، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر بعدما كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وكانوا يأخذون كل ما أخذ بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليه كذاب مجنون، فقال الله تعالى مسليا إياه ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، صحيح ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكان يسليه الله جل في علاه، وأيضا ذكر قصص الأنبياء ويأمره بأن يسير سيرهم قال فبهداه مقتدي. من مميزات القرآن المكي أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل يسلي نبيه ويثبت قلبه، وأيضا يدعو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والمثابرة على ما يكون لهم من المجابهة من مجابهة أهل الكفر. لذلك أنت ترى أهل الإسلام الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم من العبيد، فكانوا يعذبون تعذيبا بالغا في مكة، بلال كان من أروع الأمثال الذكر في ذلك، واشتد الأمر أنهم قتلوا عمار وقتلوا عمار بن ياسر وقتلوا زوجه سمية وكادوا يقتلون عمار بن ياسر لولا أنه تكلم بما ألزموه به، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا بكى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تركوني حتى تكلمت فيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وددت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. قال فإن عادوا فعد. فكان القرآن ينزل تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يغلب على الآيات المكية أنها ذات قصيرة ذات واقع معين في النفس وفي القلب تبعث الرهبة والخشية تعليم إيمان تقطير إيمان في القلب. فكانت الآيات ليست طويلة ولذلك تراها بأنها يعني كانت تأتي بما يكون فيه الحجج وأيضا فيه حسن المحاججة وفيه أيضا كما قلنا يعني علو الإيمان بإظهار مظاهر ربوبية الرحمن سبحانه جل في علاه. وأيضا من ذلك من تطابع القرآن المكي تراه يدندن دائما على أقسام التوحيد الثلاثة لا سيما الربوبية وما يلزمه وما يكون من لوازمه لأنه الربوبية يستلزم الإلهية. فهذا هذا طابع القرآن المكي أو خصائص القرآن المكي. وهذا إن سألت أنا كيف وصلوا إلى ذلك؟ كيف قالوا هذا؟ كيف يقول العلماء أن هذا هو طابع القرآن المكي؟ من أين أتوا بذلك؟ لم نجد نصا عن النبي ولا عن الصحابة أن هذا هو طابع القرآن المكي. من أين أتوا بذلك العلماء؟ وطبعا تتبع الاستقراء ممتاز جدا قبله إجابة عشان يكون كلامك صحيح. نعم كما قال أو مجموعة السين هو وصبري طبعا غلبناه بالسين مجموعة السين جاءت والمفروض جهاد نسميه سهاد لأنه أصلا على رأس مجموعة سين برضو يدخل فيها صراحة. شوف هنا ممسدد أدب الإجابة الأولى الصحيحة الأول إثبات السند وبعدين الكلام على تبع الاستقراء. لما ثبت بالسند الصحيح أن هذا مك نزل بمكة نزل قبل الهجرة وثبت بالسند الصحيح أن هذا نزل بعد الهجرة فقلنا هذا مكي وهذا مدني. ثم جلس بعد ذلك استقراء ينظرون في القول المكي فيستنبطون الطابع. نعم لو أنزل الله أولا لا تشربوا الخمرة يعني ما استمع أحد لذلك. نعم هذا صحيح ممكن نقول بأن عائشة أثبتت ذلك فيها بيان على أما الأصل في الكلام على التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني فهو مسألة الاستقراء بعد الثبوت أما القرآن المدني فله خصائص أيضا وطابع. فطابع القرآن المدني يخالف طابع القرآن المكي وهذا حق. طابع القرآن المكي المدني يخالف طابع القرآن المدني. فالقرآن المكي يبحث في الأحكام. قلنا باب الاعتقاد هو القرآن المكي يتكلم عن مظاهر الربوبية يتكلم على لوازم الربوبية فهذا طابع القرآن المكي. طابع القرآن المدني فهو يتكلم عن الأحكام يبحث في الأحكام والتشريعات المتعلقة بالعبادات والمعاملات والحدود. لذلك ترى بأن الكثير من الصور التي نزلت تتكلم عن فقه الطلاق فقه النكاح تتكلم عن الحدود تتكلم عن فقه التجارة تتكلم على الأحكام أحكام العبيد والأحرار. هذا طابع القرآن المدني. طابع القرآن المدني يبحث في الأحكام أيضا فيه تشريعات الجهاد. مكة ما كان فيها الجهاد. مكة كان فيها لكم دينكم ولا دين وكان فيها أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا القرآن شوف أنا نسيت أكتب له طيب نعتزل له أكتب نعتزل له قل له سنعوده متى هل غدا يوم الأربعاء طيب خلاص أكتب له ذلك جزاك الله خير. فالقرآن المدني أيضا في تشريع الجهاد لم يكن في المكي وده وهذا ظاهر جدا أنهم في مكة كانوا مستضعفين وقوية الشوكة وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة. وطبعا لما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة كان للدعوة أعداء كثر فلذلك شرع تشريع الجهاد كان بالمدينة وهو طابع القرآن المدني. أنا خادم لك جزيت الجنة. من ذلك أيضا مسألة الشورى مسألة الحكم مسألة التعاون على البر والطاقة في هذا الباب أيضا ده من طابع القرآن المدني. لأنه كان يعني فيها قول الله تعالى وشاورهم في الأمر. آل عمران بأسرها كانت مدنية، وجعل أمرهم شورى، وجعل أمرهم شورى بينهم. قال الله جل في علا: فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت. ما قال أذن للجميع، من أجل الشورى، من أجل من يكون له الرأي الراجح والعقل الرجيح فيبقى. فلذلك قال: فأذن لمن شئت منهم، لا تأذن للجميع، فأذن لمن شئت منهم. هذا يغلب على الآيات المدنية أنها طويلة، هي طويلة أيضا تحكي عن الأحكام، وأيضا فيها الوعد للمسلمين بالفوز والانتصار والتمكين. وأنت ترى سورة الأنفال والتوبة في هذا أيضا من طابع القرآن المدني الكلام عن المنافقين وتوسيع الكلام عن المنافقين. سورة بأكملها نزل عليه سورة المنافقون، وأيضا التوبة، توبة كثير من آياتها تفضح المنافقين. ولأن النفاق لم يكن بمكة، النفاق لم يكن بمكة، لأن النفاق معنى النفاق أن يكون يعني خائفا من سلطة أهل الإسلام فيظهر إسلاما متواريا به. هذا أصل الكلام على مسألة النفاق. مكة ما كان كذلك، مكة كانوا يتحكمون في كل شيء، مكة كانوا يعني كانوا من الغطرسة والكبر والعجب بمكان، وكانت الشدة واللواء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضعف وكانوا في وهن وفي قلة. أما في المدينة الشوكة قويت، لذلك ظهر المنافقون في المدينة. ولخطر المنافقين قال فيهم الله جل وعلا: ومن أهل المدينة مرض على النفاق لا تعلمون نحن نعلم سنعذبهم مرتين. قال الله جل في علاه: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. الغرض المقصود أن ترى أطول الآيات في الكلام على أهل الكفر كان على كلام المنافقين. يتكلم عن أهل الإيمان بآيتين، عن المنافقين على المشركين بآيتين، ثم ثمان آيات على المنافقين في هذا الباب. فطبعا القرآن المدني أيضا الكلام على المنافقين والحذر من المنافقين، وايضا مجادله الكتاب ليست في يعني ليست آيات كثيره في المدينه، ليست ايات كثيره، وان كان الحق انها نزلت لانهم كانوا معهم رفقاء في المدينه وكان هادنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح بانه الغالب في المجادله والمناظره كانت على القران المكي. هذه بعض خصائص القران المدني وخصائص القران المكي للتفرقه بين القران المكي والقران المدني. يبقى مبحث في هذا الكلام، وذلك ندخل على مسألة مهمة جدا، مسألة الوقف والابتداء، مسألة مسائل الوقف والابتداء. يعني إذا قلنا بأننا تعرفنا على القرآن المكي وتعرفنا على القرآن المدني، فما الثمرة من تعلم هذا الباب من العلم؟ ما الثمرة والفائدة من هذا العلم في معرفة القرآن المكي والقرآن المدني؟ ثمرات من الثمرة من أهم الثمرات معرفة الناسخ والمنسوخ، وجود الناسخ والمنسوخ هذا المتأخر والمتقدم في هذا الباب. وتعلمون أيضا من فائدة معرفة هذا العلم هو تتبع مسائل مراحل الدعوة، وأيضا تتبع تدريج الأحكام والنظر في مسائل التدريج، تدريج الأحكام هذه النظر فيها، وأيضا المعرفة بأنها هل هي مستديمة أم لا، وأيضا معرفة كيف كان يعالج القرآن كل القضايا التي كانت تنزل. فما هذا أيضا من باب معرفة الفضل، فضل التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. ومن معرفة طابع القرآن المدني والقرآن المكي أيضا يجعل الإنسان أصالة لا يسهب في خطأ يقع فيه. لو وقع في خطأ معين ويقرأ القرآن، فإذا كان يعلم التفريق بين القرآن المكي والقرآن المكي المدني قد يقلل منه ذلك وأيضا لا يقع فيه. وايضا زمان النزول ينظر كيف كان الله جل في علا يعني مكن للامه الاسلاميه بعدما كانت في ضعف وفي قله وفي خوف وجل، كما صرح الله بذلك في سوره ال عمران. ما الايات ما هي؟ من الفوائد أيضا معرفة عظيم عظيم منة الله، عظيم نعم الله على عباده سبحانه وجل في علاه، في أنه نقلهم نقلة نوعية كبيرة جدا من ضعف وقلة وخوف وهجل إلى قوة وكثرة وانتصار. الآيات صريحة جدا، في آل عمران إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لا سورة الأنفال فيها الكلام على القلة والكثرة، سورة الأنفال إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات. فهنا معرفة هذا ومعرفة عظيم نعم الله جل في علاه على عباده، لا سيما ثباتهم على الإسلام، لا سيما نصر الله لهم على أعدائهم في بدر وفي غيرها، هذا من أعظم ما يكون، هذا من أعظم ما يكون. نعم وكما واذكروا إذ كنتم قليلا نعم فكثركم. الغرض المقصود بأن معرفة القرآن المكي والقرآن المدني يورث للإنسان تعظيم وتبجيل وعلى اعتقاد في حكمة الله جل في علاه، لأنه يرى حكمة التشريع ويرى التدرج ويرى كيف الله جل وعلا عالج القضايا، وهذه أيضا يعني تنبني بها شخصية القاضي المسلم، يعني هذه تنفع جدا شخصية القاضي المسلم، شخصية القاضي المسلم تبنى بهذا، تبنى بهذا. فإذا الأصل في هذا الباب هو الكلام على التفريق ومعرفة التفريق بين القرآن المكي والقرآن والقرآن المدني. بهذا نقول قد انتهينا من المبحث العظيم ومبحث الكلام على القرآن المكي والقرآن المدني. يبقى لنا مبحث آخر ونقف عنده، ومبحث الوقف والابتداء، مسألة الوقف والابتداء. طبعا الوقف والابتداء ممتاز يا شام، أذهلنا بالأجوبة التي يأتي بها، يعني بوركت يا شام، جزاك الله خير. الوقف والابتداء من مهمات علم التجويد، وبهما يستدل به على فقه القارئ، وأيضا على الذوق وإتقان متى يقف ومتى يصل. وهذا يرجع الأمر على إتقان هذا الباب، كما في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هو الوسط والوقف أو الأقف والآن والوسط في هذا الباب، يعلم متى يقف متى يصل. فإذا نظر إلى مسألة وما يعلم تأويله على مسألة حقيقة ما يقول إليه الأمر، لا يجوز بحال من أحوال الوسط. لو الكلام على حقيقة ما يقول إليه الأمر لا يمكن أن يصل، لما ما أحد يعلمه إلا الله، قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. والآية تثبت ذلك في قول الله جل في علاه: فلينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويل حقيقة ما يقول إليه الأمر هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فالوقف هنا لازم. وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف هنا لازم في هذا الباب. أيضا لما تقول في سورة البقرة، طبعا إذا كان التأويل على مسألة التفسير والبيان لك الوقف ولك الوصل، لك الوقف بقوله: وما يعلم تأويل إلا الله، وهذا الحق، تعليق علم مراد الله جل في علاه لا يعلمه إلا الله، ويعلمه الله يفتح الله به على من يشاء. لذلك قال ابن عباس: وأنا من الذين يعلمون تأويله. فكان يقرأ وصلا يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. في قول الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا، فهو إن الله لا يستحيي لوقف عندها قبيح جدا هذا، لكن هو لابد من الوصل هنا وجوبا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ممكن تقف هنا وتبدأ بعوضة فما فوقها في هذا الباب. يعني الغرض المقصود بأنك هنا ذوق القارئ، وأهل القرآن طبعا أهل القرآن عندهم ذوق عندهم علم. وأنا يعني أبدي دهشتي إن كثير من الإخوة لم يفهموني فهما دقيقا في مسألة القراءات في الأسبوع الماضي، ولذلك بعضهم أرسل إلي قال يعني ارفق بهم، ما أدري على ما علامة، أنا فقط ما زلت أقول بأني لو أتقن عالم طالب العلم أتقن قراءة على قراءة بلدي أو أي قراءة أخرى وأتقنها وهو يطلب العلم، لو يعني لو انشغل بالقراءات لا يمكن أن يجد في طلب العلم. أما إن كان الرجل لا يرى نفسه إلا التفرغ في علم القراءات فله ذلك، يبقى إذن هو له ذلك، لكن لا يقول ويدعي بأنه طالب علم ثم يترك الطلب ويذهب إلى مسألة القراءات. ده هذا الذي قلته فقط، وإلا كما أقول إن أجل الناس هم أهل القرآن، وأن من إجلال الله إكرام أصحاب القرآن، هم خاصة الله. نعم نعم ممتازة، وهذا سنبينه بأنه قد تتغير المعاني، بل قد يكون فيه لحن قبيح كمان كما سيأتي. نعم ممتازة أستاذة، جنة اليقين أتت بالحق، وأنا قلت من جمع بينهما فهو هو. نعم ممتازة. ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل هو تجويد الحروف مع معرفة الوقوف، ترتيل الحروف مع معرفة الوقوف. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وهذا الشاهد قال وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وقد اتفق العلماء على تقسيم الوقف إلى ثلاثة أقسام. هناك من يقول بأن الصوت غير موجود، اكتب لها بقى شيخ. يا قاتل ليس عندي صوت، يا قاتل هل انتهى شيخ؟ يا قاتل ليس عندي صوت، قالت الصوت ممتاز اسمه ايش. الصوت موجود ها؟ موجود نعم. العلماء قسموا الوقف إلى ثلاثة: وقف تام، الوقف التام هو ما يتم عنده الكلام وينقطع عما بعده لفظا ومعنى، هو ما يتم عنده الكلام وينقطع عما بعده لفظا ومعنى، هو أكثر ما يكون في رؤوس الآيات، أكثر ما يكون في رؤوس الآيات. كان تقول مثلا كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كانت قراءته مدة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، واقف عندها الحمد لله رب العالمين، يقف عندها. هذا الوقف يسمى الوقف التام، هذا الوقف هو الوقف التام، علامته كما قلنا يتم الكلام عنده وينقطع عما بعده لفظا ومعنا، ووقف حسن. والوقف الحسن هو الذي يقف فيه القارئ عند معنى معين يريد أن يوصله ويتم هذا معنى، يكون معنى مفيد. وهذا صراحة يأتي إلى ذوق القارئ، هذا يأتي عند ذوق القارئ، ويأتي بكثرة القراءة وكثرة والممارسة في القراءة والسماع فيعطيه ملكة يقف فيها عند الفائدة، يقف فيها عند الفائدة. يعني كما قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى سورة النمل، ممكن يقول قل الحمد لله ويقف. نعم، لأنه الحمد من أفضل العبادات، وعلى كل شيء يحمد ربنا جل في علاه، ويقول وسلام على الذين اصطفى، وأيضا كان يقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله ثم يقول رب العالمين. فالغرض المقصود أنه بذوق وبكثرة القراءة والاستماع يؤتى بملكة يستطيع أن يعقل عن الله مراد الله جل في علاه، فيقف عند أمر فيه ما فيه من الفائدة، يقف فيه عند أمر فيه فائدة، فممكن أن يصل حتى يقف عند الفائدة يراها فائدة وليس الشرط فيها رؤوس الآيات، فيكون هذا الوقف وقف حسن. يكون هذا الوقف وقف حسن كما قلنا في الوقف. انت وجدت في المصحف ما في وقف عندما الوقف هذا وقف حسن. اذا قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما ويقف ثم يصل بعوضة فما فوقها فهذا وقف حسن. هذا الوقف وقف حسن. اذا كان فيه فائدة او كثير فائدة هذا وقف حسن. والثالث هو الوقف القبيح. والوقف القبيح هو الذي يكون قبل استكمال المعنى. يعني مثلا في سورة عما تسألون فيه قبل أن نصل المتقين إن المتقين مفازة. لا سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويقف. المعنى استم هنا هذا فيه قبح لأنه ماذا قال هذا تقنيته الآن. فلابد أن تقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هذا هو ها وفعم نفس الأمر. هات الآية رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ويقف ثم يقول لا يملكون منه الضر. في الثانية بتكلم على أيضا الوقف القبيح أنه ممكن يقف قبل الاستثناء قبل الاستثناء أيضا هذا وقف قبيح في هذا الباب. نعم فهذا الوقف القبيح يقول وما أنسانيه نعم ممكن صحيح. ومن الوقف القبيح أنه يقول وما أنسانيه وهذه يعني أين أنت كنت من الأول أستاذة أين كنت في الدروس السابقة واتقوا الله. لكن ممتاز إجابة سديدة جدا وممتازة عندما يقول وما أنسانيه ويقف وبعدين يبدأ إلا الشيطان هذه مصيبة. هذه هذا أيضا وقف قبيح. هذا وقف قبيح. إذن الوقف أقسام ثلاثة تام وحسن وقبيح. ولذلك قد انتشر الجهل حتى بين كثير ممن ينشغلون بالعلم بأنهم يعني لم يتعلموا الوقف والابتداء يعني قد يعني وقعوا فيما فيه ما ينكر عليهم فيه بالوقف قبل تمام المعنى. لأن الوقف قبل تمام المعنى مفسد جدا. الوقف قبل تمام المعنى مفسد جدا. وكذلك وصل ما يجب الوقف عليه مفسد جدا كما بينا في أن قال وما عم تأويله إلا الله فهذا أيضا نفس الأمر. قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فوصل هذا بما بعده وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار والذين يحملون العرش يفهم منها إيش هنا أصحاب النار هم النار هم الذين يحملون العرش. مفسد جدا للمعنى مفسد جدا للمعنى. فهنا لذلك يقول ابن عباس كان إذا قرأها في سورة المؤمن قال إذا وصلت إلى قوله تعالى أنهم أصحاب النار قال يقف ما يشرب الشارب شربة ماء يقف ما يشرب الشارب شربة ماء. هذا قول ابن عباس ليقف لأنه قبيح جدا أن يصل لأنه لو وصل أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش يعني كأنه يحسب أن الذين يحملون العرش هم أصحاب النار. لذلك قال يقف وقوفا ووجوبا هنا قال يقف قدر ما يشرب الشارب شربة ماء. صحيح والله إنما يستجيب الذين يسمعون يصل ويقول والموتى. والحق بأن الآيات كلها قد اتفقت على عدم سماع الموتى. إنك سلفي أتى بها إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الصم الدعاء وهذا أيضا وصل قبيح. والثاني كان وقفا وصل قبيحا أيضا وقف وصل قبيح. فلا بد أن يعرف الوقف والوصل لأن هذا كما قلنا يعني فيه ما فيه من المعاني. وكذلك في قول الله في علاه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض يعني لو لم تقف عند ولد تكون أفسدت المعنى. سبحانه أن يكون له ولد قف قف وجوبا، لأنك لو وصلت ماذا يحدث؟ سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وفي الأرض. إيه المعنى؟ كأن الولد هو الذي له ما أعوذ. وهذا قول من؟ أهل الكتاب نصارى الدين يقول بذلك. وهذا قول أهل الكتاب مفسد جدا. ولذلك لابد من قرأ القرآن أن يتدبر، وليس القرآن أن يقرأه القارئ هزا كهز الشعر، أو يتعلم مخارج الحروف أو إتقان التجويد، ومع ذلك يكون من أجهل الناس في فهم كتاب الله جل في علاه أو في نظم القرآن. الغرض المقصود بأن من الأهمية بمكان معرفة الوقف وأيضا ما الابتداء في قول الله جل في علاه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لو وقف هو وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا، وقف لما يبتدئ هيبتدئ بإيش؟ أعوذ بالله تعالى الله علوا كبيرا، سيبتدئ إن الله، استغفر الله في الآية لو فقير ونحن أغنياء، أعوذ بالله. وهذا أيضا وقف مفسد جدا. بل لو اعتقده المرء قارئا كفر بذلك، كما كفرت يهود باعتقادهم بأن الله فقير، قالوا إن الله يستقرضنا، ولذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم قالوا هم الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهنا في قول الله جل في علاه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا لابد، استغفر الله، ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، لابد من الوصل. فإذا وقف عند قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم ابتدأ بإن الله واهتم الآية، يكون بذلك قبح عظيم، بل قد يصل إلى الكفر لو اعتقده كفر بذلك إجماعا. وجب الرد عليه أبا البراء، وجب الرد عليه، وجب رده. فإذا انقطع نفس القارئ هذا عذره معه، لكن لابد أن يعود من الأول. إذا انقطع نفس القارئ هنا الدرات والمحظورات، عذره معه لكن يعود من الأول ليصل حتى لا يفسد المعنى. نعم، الرحمن تقف عندها، ما انت كنت نايم. طب خلاص بعد ما ننتهي، خلص بعد ما ننتهي. وايضا في قول الله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسان وتوفيق، لو وقف قال ثم جاءوك يحلفون سكت بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيق، فلابد ان يصل. أتينا بها، نعم، ممتاز ممتاز. والحق أن هذا يعني مسألة الوقف والابتداء والوصل أيضا من أهم العلوم التي تساعد على إتقان هذا الباب، هو النحو، نحو الصرف، وأيضا فقه التفسير في هذا الباب يساعد جدا على هذه المسألة. يبقى لنا مبحثان: المبحث إعجاز القرآن وأقسام القرآن والجدل والمناظرة في القرآن، وننتهي بإذن الله من علوم القرآن، ونقف عند هذا. والمبحث القادم إن شاء الله يكون فيه بداية الانتهاء من المبحث كلية. نفع الله بكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأستميحكم عذرا لو في أي شيء من يعني كان فيه تجاوزا مني، فأستغفر الله وأستميحكم عذرا. لو في أي سؤال تفضلوا. كريم يسأل يا شيخ. زيت مجنة، نعم. في أسئلة كثير فاتت أعتقد. ثلاث أسئلة كثير هنا من 3-9. وطيب الله أنفسكم أحسن إليكم ورفع مقامكم، وجزاك الله عنا خيرا. ما حكم لبس البنطال للرجال أسفل الكعب؟ معظم الرجال في البلد عندنا يلبسون هذا. طيب، لبس البنطال أسفل الكعب هذا إزبال، والإزبال في خلاف بين العلماء، بين الجمهور وبين المحققين من أهل العلم في مسألة الإزبال بلا خيلاء. فالجمهور يرون أن الإزبال المحرم اللي هو سقوط الثوب تحت الكعبين، المحرم منه فقط هو إن كان بخيلاء بكبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء عليكم ثوبك بكاته وسكينة ضيعتي كل درس علوم القرآن، ماذا أفعل معك؟ الآن لابد أن تبيني لي ما مزية معرفة وتعلم التفريق بين القرآن المكي والمدني، وأيضا أهم ما يميز معرفة الوقف والابتداء. أعيد على السؤال وأقول بأن الإسبال إطالة الثوب إلى تحت الكعبين الجمهور يرون بأن حرمته منوطة بالكبر والخلاء، حرمته منوطة بالكبر والخلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. والمحققون يرون بأن الإسبال عامة محرم. تقول السائلة: كنت آخذ بحرمة تصوير ذوات الأرواح ولو بالموبايل، فهل هذا تشدد؟ لا تشدد. أنت تعملين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله المصورين، لكن تساهلنا كثيرا نحن في هذا الباب، يغفر الله لنا. ما حكم معرفة الناسخ والمنسوخ؟ وهل هو فرض؟ طبعا فرض، لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ. يجب. نعم. نعم. قول. الأخت جزاها الله خيرا، الله يشفيها واستأذنت، جزاها الله خيرا، أحسن الله إليها. نبدأ صوت. تفضل. سورة القمر وسورة النور، صحيح؟ تقول: قلتم عن الإسبال أنه يدخل تحت الحديث من جر ثوبه لكنه يلبس عادة. ما في عادة وغير عادة، الحق الصحيح قال أن طب يلبس عادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، انتهى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تفضل. شفاك الله وعافاك يا أختي الكريمة، وتفضل الأخت الأخرى. تفضل. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. تفضل شيخ. هل حفل الزفاف مصاريفه شرعا واجب على الزوج؟ كل شيء شرعا واجب على الزوج، كل شيء، لكن هو يعني من باب التخفيف هذا، لكن كل شيء مفروض على الزوج. لكن أنا أقول دائما إذا كانت امرأة ثرية غنية تشتري رجلا، إن صح التعبير، جاءكم ابتدون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. سامح يعني يؤكد: علم الناسخ والمنسوخ فرض عين لأهل التخصص وفرض كفاية لأنه من ضمن علوم القرآن، صحيح؟ نعم، جزاك الله خير. تفضل.